فنواصل وإن كان بعض الأحكام فقهية لكن نركز على الجانب العقدي كما قلنا. فقول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية 45 صفحة 258 من عمدة التفسير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله كما اختصره الشيخ أحمد شاكر: وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النظري من القرضي، ولا يقيدون القرضي من النظري، بل يعبدون إلى الذية. وهذا الكلام يتعلق بسبب النزول الثاني كما سبق، وسبب النزول الأول هو الزانيين، ولذلك عطف فقال: كما خالفوا حكم التوراة المنصوصة عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإسهار. ولهذا قال هناك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقالها هنا: فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا. وهذا الكلام كلام نذير من الحافظ ابن كثير رحمه الله، هو يجعل الآيات جميعا في نسق واحد، وقد نزلت في أناس معينين، يعني ليس كما ذكر بعض العلماء أن هذه في المسلمين وهذه في النصارى، أو هذه في اليهود وهذه في المسلمين وهذه في النصارى، أو كل هذا الكفر الأصغر هكذا بدون تفصيل. هو يقول يجعلها جميعا في الكفر الأكبر كما في حديث البراء في الكفار كلها، الكفر كله أكبر بغض النظر عن فاعله. فيقول إن التبيين تبيين الآية الأولى قال فيها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن الموضوع موضوع الرجل، موضوع قصة الزانيين، أي سبب النزول الأول الذي ذكره الحافظ ابن كثير وذكر رواياته. وأما الثاني وهذه الآية التي فيها الأحكام القصاص والمساواة في الأنفس وفي الأعضاء، فإن دليلها كان: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فإذا الموصوف واحد، لكن وصف تارة بأنه كافر نظرا لأنهم كما قال، لاحظوا العبارة، عدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحليل، عدلوا إلى ما اصطلحوا عليه. وقد اتفقنا على أن العلماء رحمهم الله جعلوا المناط المكفر هو إيه؟ اصطلحوا أو بدلوا أو تكاتموا أو إلى آخره، اجتمعوا. أيوة أحسنتم. فنجد أن فقه السلف الصالح في عبارات فقه العلماء واضح. فهنا هذا العدول عن حكم الله إلى ما اصطلح عليه الناس كفر، هنا لا تنافي مع ذلك الكفر، هو كفر، لكن بالنظر إلى كون الحق فيه حقا لمن؟ للناس. أليس كذلك؟ الأول الزنا حق لله، لأن الزانيين مترضيا، ولذلك كما جاء في الحديث في الصحيح: فرأيت الرجل كيف تسوي؟ ماذا كان يفعل الرجل عند الرجل؟ عند الرجل يحني عليها، يجنى عنها ليقيها، ليقيها الحجارة. إذا هؤلاء الزنا بتراضي، فالحق فيه لمن؟ يعني نعاقبه ونعاقبها مع أنهما متراضيان راضيان، لكن لأن الحق لمن؟ لله. لكن في قصة بني قريظة وبني النضير في الثياب؟ لا، جاءت الدليلة فاشتكى العزيزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجت على أختها وقالوا ما علمنا أبناء جيل واحد ونسب واحد ويكون رية أحدهما نصف أو ضعف رية الآخر، يعني نصف إن كان دليلا وضعف إن كان عزيزا. إذن هنا الحق، الحق متعلق بماذا؟ بالمخلوقين. فناسب أن يكون الوصف بالظلم هكذا يرى حفظ الكثير وتوجيه أو مناسبة لطيفة. ثم قال، ذكر بعد ذلك الثلاث قراءات في الآية وهي لا تؤثر في المعنى، لا تؤثر في المعنى كثيرا. القراءة الأولى كما قال الشيخ أحمد الشهر قراءة الكسائي، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، في النفس أن النفس بالنفس، معلوم أن اسم أن أو إن أخوات موسى. ثم يستأنف والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذه قراءة، قراءة الكسائي. قال وقرأ أبو عمرو بن كثير وابن عامر بنص والعين وما بعدها إلى الجروح، يعني يكون المعقول كله يعطف عليها لكن الجروح يستأنف فيها، يعني وكتبنا عليهم فيها في من يقرأها منكم؟ أيوة أيوة، والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. استعنف في الجروح ولها مناسبة من حيث المعنى. إيش المناسبة؟ كأن الأعضاء السابقة فيها إيه؟ تناسب، نفس ونفس، عين عين، أنف أنف، إلى آخره. لكن هنا الجروح شيء آخر، يعني ليس عضوا، الجروح عموما، يعني أي ضربة في الرجل في الرأس في كذا قصاص، فتختلف من حيث اللفظ. فكأن الاستئناف استعنف هنا بالرفع، طبعا الرفع استئناف، فيكون كأن الكلام، يعني قد يقول قائل على هذا الاستئناف لا يكون ما نزل، لا يشترط أو لا يلزم أن الله كتب عليهم في التوراة أمر الجروح، يعني كتبنا عليهم كذا كذا كذا والجروح قصاص. قد يفهم أن هذا الحكم مكتوب عليه والجروح قصاص، تفهم على أن عبارة جديدة مستأنفة، أي هذا هو الحكم مطلقا ولا يلزم منه أنه هو المكتوب نصا في التوراة. القراءة الثالثة وهي المشهورة التي نقرأ بها نحن الكل منصوب، وهذا واضح. نعم. ثم ذكر بعد ذلك في قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، ذكر أحاديث وآثار قبل ذلك. نعم هو ذكرها، لكن قبل ذلك يعني يأتي السؤال وهو هل هذا الحكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في التوراة وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة كما ذكر في الأول، هل هذا الحكم هو من شرع من قبلنا فنحن ملزمون به، أم هو مجرد إخبار من الله سبحانه وتعالى عن شرع من قبلنا، أخبرنا أن شرع من قبلنا كذلك فنحن غير ملزمين به إلا إذا دل دليل آخر مغاير؟ يقول حافظ الكثير رحمه الله وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المذكور عن الجمهور. إذا حكي مقررا، يعني ذكره الله سبحانه وتعالى أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مقررا على سبيل التقرير، والأمر الآخر ولم ينسخ. فإذا يقول هؤلاء، وجهة نظر هؤلاء العلماء وهم جمهور الأئمة، أنه لما ذكر الله تبارك وتعالى هذا الحديث، يعني حديث بني إسرائيل وقصصهم وخبرهم الحكم عنهم، لما قص علينا هذا الحكم وأخبرنا أن الحكم كذا، أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكره إلا نستعظ ونعتبر ونعمل نحن أيضا بذلك. فلو كان منسوخا إذا جاء الناس، إن كان متصلا، إن كان الناس متصلا يعني فقيل لنا وهذا شرعهم وأنتم لكم شرع آخر لا بأس، أو كان منفصلا نعم، لكن ما الذي أتنا فإنه إنما ذكره الله أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أيضا ملزما لنا. فالأصل الأصل الذين الأنبياء واحد، وكذلك الشرائع ما لم يأتي دليل بخلاف ذلك، ولا سيما وقد ذكر في كتابنا لا لمجرد أننا وجدناه في كتبهم، فهذا باتفاق، لكن يعني لا يوجدنا في كتبهم، لكن نحن نتكلم عما جاء في شرعنا في كتابنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقرر ولم ينسخ الجمهور على أن هذا يعد شرعا لنا فهو ملزم لنا أيضا. وذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال هي عليهم وعلى الناس عامة، هي عليهم أي كتبها الله على بني إسرائيل، وهي أيضا على الناس عامة. وذكر من نقل الإجماع على ذلك ثم قال وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة. الأئمة جميعا الأربعة والأئمة جميعا قالوا إن الرجل يقتل بالمرأة، لأنه قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذه نفس وهذه نفس، وإن كان الجنس مختلفا هذا ذكر وهذه أنثى. قال وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، وفي الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء. قال وكذا احتج أبو حنيفة لعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر. أبو حنيفة رحمه الله أيضا قال الآية عامة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإذا قتل مسلم ذميا أو معاهدا مع أنه مسلم قتل كافرا كما تعرف، ومع ذلك فإن النفس بالنفس يعمه، فيقتل المسلم بالكافر وإسلامه هذا ينفعه عند الله، أما في الدنيا فإن هذا يقتل بهذا. هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وعلى قتل الحر بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما، وقتل الحر بالعبد يعني ففي الصحيحين عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. القول الصحيح الذي لا يجوز أن يصار إلى غيره هو أنه لا يقتل مسلم بكافر، وهذا مما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيفة التي ذكر علي رضي الله تعالى عنه نقلها عندما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل خصكم بشيء من العلم، أن الرواتب يزعمون أنه أعطاهم علم الغيب أو الجفر أو إلى يعني الدعوة قديمة، فقال لا والذي خلق الحبة وضرع النسمة إلا ما في كتاب الله أو فهما في كتاب الله، وهذه الورقة وهذه الصحيفة أخرجها من قراب سيفه، فكان من جملة ما فيها وألا يقتل مسلم بكافر. هذا في الصحيحين في روايات عدة، وغيرها غير الصحيحين رواه، والأمة على ذلك. وإنما شبهة الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن على مذهبه هي قولهم إن الزيادة على القرآن نسخ، هذه الشبهة في علم الأصول القاعدة الأصولية عندهم، وهي قاعدة خطأ، تعتبر كل زيادة على القرآن نسخ، فلذلك قالوا لا السنة لا تنسخ القرآن، وعلى ذلك النسخ بالنسخ هذا في كتاب الله، أما ما في السنة فلا يعتبرون، وكما فعلوا أيضا في مسألة التغريب بالنسبة للزاج، فإنه قالوا إن الجلد قد ذكر في كتاب الله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن قالوا إيه التغريب جاءت في السنة زيادة على ما في القرآن، والزيادة نص والنص والسنة لا تنسخ القرآن، فإذا لا نعمل. هذه قاعدتهم وهي قاعدة خطأ، لكن على كل حال هذا ما أخذهم، وهذا الذي فرح به أدعياء المدرسة العصرية. وهذه مدرسة كما قال فيها العلماء من اتبع رخص العلماء إذا النتيجة فزندق، لأنه سيأخذ من هنا ومن هنا ومن فتصبح النتيجة أنه لا شيء، نسأل الله العفو والعافية، يتزندق. فلما وجد بعض هؤلاء دعاة الاتجاه العصري والإسلام الحديث المرن الذي يحترم الأمريكان، قالوا هذا الإسلام لا بد أن نفرض أن نجعل المسلم والكافر سواء نفس بالنفس، وقالوا لسنا مرتجعا، لا تستهلون بأننا نحن لمجرد أننا نعظم الغرب أو نعظم الأمريكان، لا، هذا مذهب قديم، مذهب الإمام أبي حنيفة وأحد الأئمة الأربعة، وهذا قول معتبر وهو أوفق مع العدالة الإنسانية ويتفق مع حقوق الإنسان. فحتى لا يتهمنا الغرب بأننا ضد حقوق الإنسان فنجعل الإنسان مسلم فوق الكافر وأننا متعصبون وكذا وكذا إلى آخر، نحن نأخذ بهذا المذهب. طبعا لا يأخذون بكل ما قاله الإمام أبو حنيفة، لكن هذه المسألة وأيضا لا يأخذون بها لأن الدليل هو الراجح. لاحظ، لو أخذوا بها ترجيحا للدليل فيكون المسألة من باب الاجتهاد الخطأ، لكن يرجحونها بمقتضى العصر. تذكرون ما قاله الشيخ الغزالي هدانا الله وإياه لما قال لو أن فلاحا، وعلى كلامه في جريدة المسلمون، لو أن فلاحا مسلما أو يعني راعي غنم المهم أي واحد قتل خبيرا أمريكيا، كيف تكون النسبة؟ تسأل الله العفو والعافية. فضيلة، نحن نقول لو أن عبدا مسلما قتل رئيس أكبر دولة كافرة في العالم فإن الله لقتل المسلم بالكافر. هذا دين الله عز وجل الذي لا يجوز أن يحكم بغيره ولا يصار إليه. كونه يعني يقتله ظلما لا نقر الظلم، لا يعني ذلك الدعوة إلى الظلم أو إزهاق النفس بغير حق، لا، لكن المقصود هو أن شرع الله ودين الله في هذه الحالة ليس هو القصاص وإنما الدية. ودية الكتابي أيضا غير دية المسلم، وهم يريدون أن يجعلوا الدية واحدة والقصاص واحد. فإذا ليست المسألة أن المسلمين تتكافأ دماؤهم كما قال صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يقولوا إن الناس جميعا تتكافأ دماؤهم، ويقولون إن الله تعالى يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فالمساواة الكلية المطلقة جاء بها القرآن قبل حقوق الإنسان، فنقول قد سبقنا الغرب إلى ذلك. قل لا، الآية صريحة في المقصود، لأن الله تعالى قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، المراد بها التفاخر. الله تعالى نهى عن مجرد التفاخر بالأنساب الذي هو من شأن أهل الجاهلية، وجعل التفاخر هو بماذا؟ بالتقوى. والشعوب والقبائل معللة، لماذا؟ لتعارف، لنعرف أن هذا من قريش مثلا، وهذا من هزيل، وهذا من حرب، وهذا من جهينة مثلا، إلى آخر، للتعارف. أما للتفاخر فهذا شيء، وكون ذلك يتطلب منه أو كون الأمر أن الناس جميعا سواسية مؤمنهم مسلمهم وكافرهم هذا استدلال بعيد، هذه مسألة أخرى. ثم بعد أن ذكر الكلام في العبد وأنه يعني السلف كان لم يكونوا يقيدون العبد من الحر، قال يستشهد على ما قاله من نقل الإجماع على ذلك، أي على أنه أن شرع من قبلنا شرع لنا، بالحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حديث أنس بن مالك المشهور أن الربيع عمة أنس سفرت ثنية جارية، فطلبوا إلى القوم العفو فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص. حكم النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر لماذا؟ بالقصاص، فهذا الحكم هو المذكور في الآية. إذن شرع من قبلنا شرع لنا، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حكم بذلك وليس مجرد أنه ذكير مقررا. القصة تعرفون نهايتها، أن أخوها أنس رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله تكسر ثنية فلانة، فقال صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله، أحال إلى ماذا؟ أحال إلى الآية، نعم، إلى القرآن. فقال لا والذي بعثك بالحق لا والذي بعثك بالحق لا تفطر ثنية القرآن، يعني أقسم أنها لا تفطر. ليس المقصود الاعتراض على حكم الله، لا، لكن يقول ذلك لم يقع ولا يعترض، لكن يقول يعني مهما بذلنا ومهما حاولنا إن شاء الله ما تفطر. وليس أنه يمكن حكمه يعترض على حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرضي القوم، فإذا بالقوم يقولون يا رسول الله قد رضينا وعفونا عفو عنه، فتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. الله هذه كرامة عظيمة، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. ثم ذكر حديثا آخر فيه إشكال كما قال رحمه الله عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا. وكذا رواه النسائي وإسناده قوي رجاله كلهم ثقات، وهو حديث مشكل اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرث ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه. يعني الإشكال كيف أسقط النبي صلى الله عليه وسلم القود من الغلام وأسقط أيضا الأرث يعني الدية بالفقر، يعني غير إذا أحد اعتدى على أحد وقال إني فقير فلا شيء عليه، هل هذا الحكم معمول به أو هذا اللي استشكله بعض الفقهاء؟ الحقيقة أنه يبدو أنه لا ليس هناك إشكال، لأنه يعني الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنهم فعلا عفوا، أنهم عفوا عنه أصلا، لم يطلبوا القصاص أصلا، فإنما كانوا يريدون الأرش أو الدية. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفقير فقال ليس لدينا شيء، فسقط لأنهم كانوا قد تنازلوا عن القصاص، فأمر القصاص قد قضي انتهى بقي الأرش ما عنده شيء. فاستعفاهم النبي صلى الله عليه وسلم فعفوا، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. وإلا لو أصروا على الأرش مثلا أيضا، قد يقال لو أصروا على أخذ الدية فإن الدية تلزم ولو دينا، أليس كذلك؟ تلزم ولو دينا، تظل في ذمته أو يتحملها عنها أحد أو إلى آخره، لكن كونه يسقط عنه ذلك فهذا دليل على أنهم قد قبلوا وعفوا. أو كما قال أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إما استعفاهم أو تحمل صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم ولي كل مؤمن. ثم ذكر بعد ذلك في قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له الأحاديث التي وردت في فضل العفو، من عفا عما وقع له من جروح، حديث أبي الدرداء وعبادة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبعضها أسانيده الصحيحة وبعضها موقوف، أو رجح الشيخ أنه موقوف. فهذه تدل على ما نصت عليه الآية أن الإنسان إذا ظلم فضرب أو اعتدي عليه فكان به ما يستدعي القصاص من الجراحات أو أي عضو من الأعضاء فتصدق به فهو كفارة له، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن جملة ما أعد الله تعالى للعافين عن الناس كما ذكر، كفر الله عنه مثل ما تصدق به أو قال إلا كان كفارة له، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن حرص الشارع الحكيم على أن الأصل بين المسلمين هو العفو أو تقرير هذا الأصل. نعم قد يقال أن الأصل هو العدل، العدل نعم حق، لكن أيضا لا ننسى العفو، فالعفو محبب ومنجوب إليه وأجره عظيم وفضله كبير، في هذا الموضع وفي غيره، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هؤلاء من أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وهم من أهل الجنة.